يشغله ذلك. يعني هو بين الفرق بينه وبين النوم، مع ان السبكي كان فحلا من الفحول في الفقه وفي الحديث وفي كله، كان فحلا وهو مبخره المصريين الامام السبكي، لكن هو يرى انه لم يبلغ شأن الامام النووي، وان النووي من اهم مميزات النووي انه لم يتزوج. ومع ذلك في المصاب القدسي الشافعي تزوج، احمد تزوج كده، الثوري نفسه الذي قال بهذه المقوله تزوج. خذ المعاصرين ابن باز تزوج رحمه الله، وجبال اهل جبال العلم عندنا ثلاثه، ابن باز تزوج وتزوج امراتين ليست امراه واحده، الالباني محدث الشام مجدد هذا العصر مجدد الدين لهذه الامه في مساله الحديث، تزوج اربع ولو فتح له الباب الخامس لفتحه، لان هي اتصلت به امراه الزغريه تقول اريد يعني فقط اخذ السنه، اغلق الباب قال الابواب اغلقت ايش افعل. لكن الشيخ ابن عثيمين هو الجبل الثالث تزوج واحده. فالان سنسال اخانا الفاضل الاخ محمد، يعني ما رايك الزواج فيه اقدام على الطلب ام احجام؟ الاجابه له، هو ياتينا الان يجيب لنا عن هذه الاجابه، اما ان يدفع الاخوه للزواج والزواج الثاني، واما ان يقرر ما قاله الشافعي ضاع علمه وبين كذا وكذا، او كلام الثوري عندما قال من تزوج فقد ركب البحر. تفضل يا استاذ محمد، الاجابه عندك ليست عندنا. تعال. أولا بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. تعال تفضل. أنت باقي للناس، أنت لسه أول امبارح متزوج وتجلس مجلس العلم. هذا فضل. فننظر الآن إيش الفضل. تعال. طيب. شوف، قل للإخوة هل الصحيح الزواج؟ الزواج يعني يجعل الأمر ما يهم. سم الله وتوكل على الله وانظر في امرك. انت دفعت الى مجلس العلم بعد الزواج دفره ام حبا في الزواج؟ وان الزواج هو الذي يعني يسر عليك امر الطلب وجعلك يعني تهتم بالطلب اكثر واكثر. صدقوني احنا قلنا المراه تدفع جدا الرجل الى كل خير، وانا قلت كما قدمت في الكلمه عنده في العرض ان من قال ونعم من قال هذه المقوله، وراء كل عظيم امراه حقا، ان كانت امراه صالحه فالمراه الصالحه بركه، اما ان كانت صالحه فاعوذ بالله فهي شر، وكل الشر ان كان هناك ثمة شر. تفضل.

حقا انا غير مدعي. هذا الاجماع لا ينقرن بايش؟ بمن لا يعتد به الشيعة، لا يعني كما قال النووي لا يعتد بهذا الخلاف. الاجماع عند اهل السنه والجماعه قالوا بان الغد هو الوارد من عباد الوضوء. فاذا قلت الاجماع يبقى انا غير مدعي كما قال النووي وغير النووي في هذه، فان من لا يعتد بالاجماع به في الاجماع لا ينقرن الاجماع فيه. فالصحيح اجمعت الامه على ان من فروض الوضوء غسل الرجلين الى الكعبين. الكلام هنا بالنسبه لغسل الرجلين هو اولا حد الرجلين او حد الكعبين. ايش الكعبان هذا؟ اقول الكعب او الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق. عند مفصل الساق هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق. بعض العلماء قال لا، الكعب هو ايش؟ وراء الكعب والأبي خلف عند العرقوب. فاستدل على ذلك انه قال الى الكعبين. فاذا قلنا الى الكعبين يبقى كعبه كعب كعبين، صحيح ولا لا؟ نقول لا، ده هو نتكلم على رجل واحدة فيها كعبان. والدلالة على ذلك من السنة حديث المغيرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي او النعمان بن بشير على ما اذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم فقال اقيموا صفوفكم. فقعد النعمان يبين لنا ويفسر لنا كيف إقامة الصفوف. فقال كان أحدنا يلصق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه. فإذا الصلاة كانت الرجل الأول مقابل للقبلة والرجل الثاني مقابل ظهره لظهر أخيه مخالف للقبلة، صح؟ لو كان الكعب والخلف لابد إذا كان يلصق الأول كعبه بكعب الثاني ماذا سيحدث؟ ظهر الأول في ظهر الثاني، صح ولا لا؟ يبقى لا يمكن وجدت الصلاة بهذه الطريقة، لا يقطع رقبته من صلى بهذا، صح ولا لا؟ فالصحيح أن نقول قال يلصق منكبه ومنكب أخيه والكعب بالكعب. علمنا أن المقصود بالكعب هو العظم الناتئ عند نفس الساق. يبقى غسل الرجلين إلى الكعبين يعني إلى العظمين الناتئين في كل رجل عند نفس الساق. هذا أول شيء نتكلم عنه بالنسبة للرجلين. إلى هنا بمعنى أجيبه، إلى هنا بمعنى يعني يدخل الكعبان ولا ما يدخل؟ ما الدليل على أن إلى بمعنى معه؟ أربعة خمسة ها نعم نعم. ما معنى إلى؟ أنت قلتم إلى معناها ها نعم. إيه الدليل على ذلك؟ أنا لو ما وجدتش إجابة يبقى حرام. ها أبو حمزة يا أبا حمزة واغسلوا أيديكم من المرافق. أنا مالي ومن هذا؟ سنقول واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. إلى هنا إلى الكعبين يعني بمعنى الكعبين. توافق؟ توافق بقول الله تعالى واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين؟ طيب رجل توضأ فغسل رجليه واجتهد بغسل الرجلين لكن لم يصل إلى الكعبين، لم يصل إلى العظمين الناتئين، وضوءه ها يجزئ؟ ليش؟ ما أدخل العظمين الناتئين. طيب يبقى معنى ذلك أنه إن لم يدخلهما فالوضوء ليس بصحيح. سألتك عن الدليل فقل واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. قلت لك المسألة في إلى، هي إلى معناها معا؟ قلت لي نعم معا. قلت لك ما الدليل؟ شوف ربطت انت ايه، ربطت الى الاستدلال الاول. ده انا اريد الاستدلال، كلام جيد. هو انك تحيل على مساله اخرى متفق عليها صح، لكن نحن دللنا على ان الى تبقى بمعنى مع. ها صح قول الله تعالى ويزيدكم قوه الى يعني بمعنى ويزيدكم قوه مع. طيب وايضا الايه الثانيه من انصار الى يعني مع الله جل وعلا. يبقى اذا الى بمعنى نعم. وطبعا الإحالة التي حالت عليها إحالة صحيحة جدا، لكن أنا كنت أريد الدليل فقط إن إلى تأتي بمعنى مع. يبقى غسل الرجلين إلى الكعبين. نقول أيضا في غسل الرجلين ما قيل في السابقات، الغسل له مراتب، مستحب أو يجزئ ومستحب وإيش وكمان